السلام عليكم. قصة حب حصلت في اليمن في عام 1960 ميلادي، يعني أيام الاستعمار البريطاني اللي كان متمركز في مدينة عدن اليمنية. في شاب من أهل عدن اسمه محمد علي، شاب في بداية العشرينات، طول جسم وسيم، اسلوب لبق، محترم جدا. والاستعمار البريطاني اللي كان موجود في اليمن وفر آلاف الوظائف، لأنه بدأ يعني يهتم في المصانع وخصوصا في المعادن، الحديد والصلب وغيره. فتوظف محمد علي مثل كثير من الشباب في هالمصانع هذه الموجودة في عدن، اللي كان يشرف عليها الشركات البريطانية في ذاك الوقت. المهم، وأثناء عمله كانت في مهندسة بريطانية، مهندسة للمصنع نفسه، بنت صغيرة وحليوة وأعجبت في محمد علي، ومحمد علي كذلك أعجب فيها. المهم صار بينهم مثل الصداق، ومحمد شاطر بسرعة تعلم لهجتها واللغة، وصار هو اللي يسولف معاها واكتسب معرفة كبيرة في الأجانب، وصار هم يعني يستعينون فيه إنه يترجم لهم مع باقي الشباب اللي يعملون من اليمنيين وغيرهم، وصار له مكانة في المصنع. والعلاقة اللي بينه وبين هالمهندسة كل ماله وتصبح أقوى. البنت شافت فيه الشهامة والرجولة والطبايع اللي فعلا تحتاجها كل امرأة أن يكون هذا هو زوجها. تعرفون هالأجانب الزوج يقاسمها بكل شيء، يعتمد عليها بكل شؤون الحياة، مثل ما هو يشتغل لازم هي تشتغل، مثل ما مثلا حتى في الأكل، في دفع الأموال، في مثلا الأكل وغيره، يعني مثل ما يدفع هي تدفع. لكن لما تشوف أو تبدأ أول مرة تشعر بأن الرجل هذا ما يرضى أن المرأة هي اللي تدفع لها، ما يرضى أن المرأة مثلا تشتغل معاه وتشيل، لا، يعني كرامته ومبادئه ما تسمح لأنه يخلي المرأة تعمل عمل شاق. فدائما يقولها لا لا أرجوك، يعني لا يعني تشيلي معانا الأغراض، ولا ويحاول أن يكون معاها لطيف بحسب عاداته وتقاليده. المرأة دائما مقدسة عند العرب، يعني دائما المرأة لها مكانة، نخاف عليها، يعني لها وضع خاص. المهم هي انبسطت على محمد علي، وصارت البنت يعني هيمانة فيه، وهو كذلك تعلق فيه. والبنت كانت جميلة جدا جدا، إلى أن حصل بينهم خلاص أن صاروا يسولفون عن الحب والعلاقة، ورغبة محمد بأن يتزوجها، وهي كانت مبسوطة وقال لها شرط، أنا لازم ألتقي في أسرتك، إذا هالموضوع هذا صعب أنا أعتذر عن هالعلاقة. قالت لا بالعكس، رغم أن أسرتي ما راح يعارضون وهذا الشيء هو اختياري، لكن أنا ما عندي مانع. المهم فعلا استمروا العلاقة هذه تقريب السنة. بعدها بما أنه كان يعمل في مصانع بريطانية ويعتبر عند الاستعمار أنه كأنه متجنس في المستعمرة، فمن السهولة أنه يحصل على التأشيرة والفيزا وأنه يروح يسافر إلى بريطانيا. وفعلا أخذ إجازة وهو وهالمهندسة، وراحوا إلى بريطانيا، التقوا في أهلها وتقدم لها بشكل رسمي وتزوجها، ورجعوا واشتغلوا مرة ثانية إلى أن انتهى الاستعمار. هني قالها أنا يعني خلاص أتمنى أنك يعني تترك العمل. وإن نستقر كأسرة قالت له أنا مستحيل أني أبقى في اليمن، أنت تعال معاي إلى بريطانيا، هناك فرص الوظائف يعني أكثر، وبعدين في أي وقت بإمكانك أنك تجي تزور أهلك. قال ما عندي مانع، وفعلا انتقل معاها إلى بريطانيا وعاشوا في مدينة شيفيلد البريطانية، استقروا هناك وكانت حياتهم سعيدة جدا. وهو هناك توظف في أحد المصانع وحصل على الجنسية وأصبحت أموره ممتازة وحملت زوجته وجابت ولد سموه حسن، رغم أن زوجته كانت رافضة مبدأ أنها تحمل أو أنها تخلف أولاد، تقول أنا ما أبي، أنا كافي أني أعيش معك طول العمر وسعيدة وما أبي شيء. لكن تعرفون تفكير الرجل الشرقي غير، لا أنا أبي ولد يشيل اسمي وكذا. المهم حملت بعض ضغوطات من محمد علي على زوجته المهندسة، وفعلا حملت وجابت له ولد سماه حسن. لكن من جابته وهي انقلبت 180 درجة، متضايقة وكارها نفسها وكل يعني تعصب يعني يسألها يا بنت الحلال ايش قصتك انتي؟ قالت انا من اول قالت لك يعني اني انا ما ابي اولاد، انا ما احب تربية الابناء واخاف بصراحة، انت مش عارف الأولاد هذول إذا كبروا وصاروا في عمر المراهقة مزعجين هذا يعني تفكيرها، فأنا ماني قادر أعيش حياتي وأنا لسه يعني صغيرة في العمر وأبي أشوف الحياة، وهالولد هذا راح يقيدني عن كثير من الأمور، زيارات صديقاتي طلعاتي طموحي ما أدري شنو. قالها ماشي ماشي. تواصل مع والدته في اليمن وطلب منها أن تأخذ حسن تربيه عندها، وقال لها ظروفه، قال يا إما بصراحة في بريطانيا تربية الابن شيء متعب ومكلف وأنا صراحة أبي ابني يتربى في بيئة عربية في بيئة الأساس، يعني خلي يأخذ العادات والتقاليد من هالكلام. قالت لوالدتها ما عندي مانع يا ولدي، أرسله إلى اليمن وعاش عند جدته حسن وكان يصرف عليه. المهم وراحت الأيام وجدت الأيام، طبعا من بعدها قالت لا مستحيل حمل أرجوك يا محمد. قال لا خلاص خلاص كافي عندنا هالولد وموجود عند أسرتي هناك وما راح يقصروا وإذا إحنا بنشوفه. قالت إيه ما عندي مانع، نروح كل فترة فترة نروح نشوفه، نجيبه إذا كبر يعني يجي زورنا ويرجع ما في مانع. وفعلا مرت السنين ومحمد علي كل ما حصلت له فرصة رجع لليمن اطمئن على ولده على أسرته على أصدقائه والأقارب، ورجع مرة ثانية لبريطانيا يعيش حياته، اشترى له فيلا واستقر، وبعدين وصل إلى عمر التقاعد وحسن كبر، وحسن طبعا يعني وصل إلى عمر الزواج. فمحمد علي قال أنا ما عندي مانع، بالعكس خليه يتزوج ويكون له أسرة وأرسل له الأموال، واختاروا له بنت الحلال وتزوجها. وكذلك حسن الله رزقه بولد سماه قاسم. لكن الأوضاع بعدين بعد يعني ما رحل الاستعمار، وانتم عارفين سالفة اتحاد الجنوبي والشمالي والأحداث اللي حصلت بعدين في اليمن يعني من بداية الثمانينات والتسعينات وكذا، صارت الأمور هناك صعبة وقلة في الوظائف والعيشة أصبحت تحتاج يعني لمصاريف، وهذا عنده ولد وأبوه عايش في بريطانيا متنعم وتقاعد وعنده راتب وفيلا، وأمه كذلك مهندسة. صار يراسلهم. الله يخليكم زين، على الأقل إذا ما تأخذوني أنا وأسرتي نعيش في بريطانيا، أخذوا ولدي، ولدي قاسم، خلوه يعيش عندكم على الأقل يكمل دراسته، تستعينون فيه. ضغط على محمد علي، محمد علي ضغط على زوجته، بنت الحالة هذا حفيدنا، ولدك حسن ما هو قادر يعيش نفسه ولا يعيش زوجته، والولد يعني يحتاج إلى مصاريف. خلينا ناخذ قاسم اللي هو الحفيد ونربيه، وعلى الأقل يسلينا ولسه صغير، يعني ليش تبينا يعني نعيش طول العمر وإحنا وحدانيين ما عندنا أولاد؟ إذا كبر بعدين يصير خير. الرجع لأبوه قالت له: يا محمد، بعد هالعمر هذا تبيني أبدأ أربي العيال؟ أنا ولدي ما ربيته، تبيني أربي حفيدي؟ ما يخالف، جربي وشيلي عنك هالأفكار هذه. وبعدين إحنا وصلنا إلى مرحلة من العمر يعني خلاص حققنا كل شيء نبيه، وتقاعدنا واستقرينا وكل جالسين في البيت، يعني نبي حتى بيبي على الأقل يعني نتسلى فيه، نربيه، ندرسه، نهتم فيه. قالت ماشي نجرب. راسلوا ولدهم حسن، قالوا له ارسل لنا ولدك قاسم، ما في مشكلة خلي يجي. وفعلا أرسل قاسم وعاش عند جده وجدته، جدته البريطانية وأبوه اللي هو أو جده اليمني الأصلي يعني، وربوا قاسم. وهني بدت عاد هالجدة الإنجليزية هذه تستمتع في تربية الولد، وصارت تهتم فيه. بعدين بدأت تتعلق في الحفيد هذا، وصارت إيه بنفسها توصل للمدرسة وتحضر الأنشطة وتدير بالها عليه وملابسه وأكله وشربه وكذا، حتى أن الولد كبر وأصبح يعني مثل عيال الأجانب، وماخذ من بياض وشجار جدته، وكانت مبسوطة فيه. والولد دخل مرحلة الابتدائية وبعدين المتوسطة، إلى أن وصل في عام 1997 ميلادي عمره 17 سنة. هني بدت القصة. قاسم هذا من وصل لهالعمر واكتسب بعض العادات الغريبة من الشباب البريطاني اللي يحتك فيهم من أصدقاء وصديقات، الولد بدأ شوي يشرب هالحشيش، وبعدين صار يأكل حبوب اللي توزع دائما في هالديسكوات والصالات القمار والتجمعات الشباب هناك، يأكلون حبوب اللي يضحكون عليهم ويبيعون لهم. والولد صاير أخلاقه سيئة، بدأ يطلب كثير من الأموال، بدأ يغضب ويعصب ويعاند جده وجدته، وصاروا هم يعني يتعذبون معه. الولد أصبح عنيد وصاحب مشاكل، وإذا ما عطوه فلوس يكسر الدنيا، وإلى أن طقت جبدها هالمهندسة بعد ما أصبحت عجوز. قالت الزوجة محمد علي، قالت أنا خلاص مستحيل أني أستمر، أنا مرة كبرت وتعبت، وهذا الحفيد هذا راح يجلطني، هذا راح يجيب أجلي، شوف لك حل وياه ولا رجعة لليمن ولا شوف لنا. قال لها: وين الأوضاع كل ما لو تصبح أسوأ وأسوأ في اليمن، أصلا ابنك حسن كل يوم يتصل يبي فلوس، يطلب مني فلوس، ولا وصايرة عنده بعد مشاكل وطردوه من وظيفته، وزوجته تعمل له مشاكل هناك، وطبعا خلف، طبعا خلف بعد مجموعة من الأولاد والبنات وكذا، لكن طبعا ما يتجرأ يقول حق أبوه ولا حق أمه اللي في بريطانيا أن تعالوا ربوهم بعد. فوضعه تعبان جدا ويفكر أنه يجي هنا إلى بريطانيا علشان يبحث عن وظيفة، وانت تقولي لي روح رجع قاسم عنده، انسي هالموضوع هذا. المهم تأذوا مع الولد، وكل يوم الثاني مدخلهم مراكز الشرطة وسوالفة كثيرة. وتعرفون المراهق إذا فلت وأصبح يعني متمرد، مشكلة أنك تعدل أفكاره إلا بعد ما يتلطم في هالدنيا ويبدأ يستوعب الخطأ اللي يقوم فيه، غير هالكلام ما ينفع معه. المهم أصبرت عليه، شو تسوي بعد، هي ما بيدها حيلة ولا هي قادرة عليه أساسا. وفعلا حسن استمر يتصل على والده، وخليني أكلم والدتي ويكلم والدته، والله خليك يا مام، خليني أرجع لكم في بريطانيا، أبى أتوظف، ما بعيش عندكم، بس يعني خلصوا لي أوراقي. بس تشاوروا هي وزوجها، ها شلون، قال خلاص احنا ما لنا شغل، نسهل أمور أنه يدخل إلى بريطانيا ويروح يبحث عن وظيفة يترزق الله. قالت ما في مشكلة، فعلا خلصوا له الأوراق ورجع عندهم حسن. حسن يوم رجع بعد هالسنوات الطويلة حس بالفرق، قال يبا هذول عايشين بجنة. حتى ولده شاف ولده يلبس من هالماركات ويركب أفخم السيارات، يقول هناك أنا ما عندي حتى دراجة، ولدي متنعم بأموال بابا وماما، وأنا ما كل هوا هناك، لا لا لا أنا مستحيل أني أرجع مرة ثانية، أبي أحصل لي على وظيفة وأجيب بعد زوجتي وعيالي كلهم يجيبوا مني، مستحيل أرجع. المهم استمر عايش في بيت أبوه وأمه، صحيح أنهم متضايقين، لكن شو يسوون بعد، هذا ولدهم مجبورين أن يساعدونه أو يحاولون أن يشوفوا له صرفة. حسن من بدأ يعيش في بيت أبوه وبدت المشاكل وبدت الأحداث تتوالى، صارت عدة مشاجرات بين محمد علي وبين زوجته البريطانية، اللي صارت تكرهها وصارت يعني تضايق منه، وعلى أتفه الأمور بدأت تكرهه بطريقة غريبة وما هو عارف إيش القصة. كل هذا بسبة حسن، كل ما محمد يقول لولده يعني أنت جاي الآن وجالس عندنا ونصرف عليك ولا تدور على وظيفة ولا تشتغل ولا تروح ولا ترد، بس تاكل وتشرب وتطلع وجاي تعيش حياتك انت هني، ولا شو القصة، تارك زوجتك وعيالك هناك في اليمن وجاي عندي هني، انا كافي علي حفيدي اللي هو ولدك، وانت كذلك يعني، لان طول عنده وهو ما هو راضي يشتغل ولا انه يكون نفسه، ولا مبسوط ومستمتع وكله يطلب فلوس منه ومن والدته، ولا يهتم طبعا في تربية ولده، لا لا ولده خلاص اعتبره كأن هذا يعني ولد أبوه، يعني ما هو ولده. وهذا الشيء كان مضايق محمد. وتتدخل زوجته دائما، كل ما عصب على ولده حسن تتدخل بينهم، وانت دائما تحاول ان تبعد ولدي عني، وانت اللي سبب هالمشاكل اللي تحصل في العائلة، وانت وانت وانت. زهق طقت شبده، الى ان جاء يوم من الايام وصارت بينهم مشاجره وطلبت منه الطلاق، قالت له اطلع برا البيت خلاص، احنا خلينا ننفصل وكل واحد يعيش يعني حياته بروحه بلا هالمشاكل، انا خلاص يعني ماني قادره اتحملك. جابت محامي وكلته، والمحامي عرض عليه قال خلاص ليش يعني، خلي يكون اتفاق ودي بينك وبينها احسن ما توصل المحاكم، وترى انت عارف القانون البريطاني تاخذ النص بالنص بكل شيء، فأنت مدام عندك رصيد في البنك ووضعك زين، عطها البيت اللي هي ساكنة فيه وانت روح عيش في بيت ثاني. قال ما أبدا، أنا ما عندي مانع. ولأن محمد علي متعلق في ولده اللي هو حفيده أساسا اللي هو قاسم، قال أنا أخذ قاسم وأعيش معاه في بيتي الجديد. انتقل إلى منطقة تبعد تقريبا 35 كيلومتر عنهم، وعاش حياته وهو وحفيده ورتب أموره وخلاص. وبدأ يضايق يعني، لأن هذه زوجته البريطانية هذه يعني حب حياته، لكن كثرة المشاكل اللي صارت بينهم خلته أن يضطر أنه ينفصل عنها. المهم أصبح كئيب ومضايق وكله جالس في البيت، وحفيده شغال عليه، عطني فلوس عطني فلوس، والولد هذا صايع ضايع الحفيد، بس ياخذ من هالفلوس ويصرف. وحسن جالس عند والدته هم ياخذ منها هالفلوس وعايش حياته. المهم هذا الكلام من 1997 ميلادي، سنة سنتين ثلاث، في شابين بريطانيين اثنين، واحد اسمه مايكل والثاني اسمه جون، هذول كانوا يتمشون في أحد الغابات ويعثرون على حقيبة، والحقيبة هذه مربوطة، حقيبة سفر لكنها مربوطة بأكياس بلاستيك بشكل محكم، ويطلع منها رائحة الديزل، مادة الديزل. فلما شافوها والحقيبة بحالة جيدة يعني ما هي مكسرة وفيها شيء ثقيل ومربوطة بإحكام، واحد فيهم قال أكيد هذه حقيبة حق شخص يشتغل في الأدوات التصليح أو الميكانيكا، أو لأن فيها رائحة الديزل، يعني شيء ممكن إحنا راح نستفيد منه. يقول حق صاحبه خلينا نفتحها. المهم يحاولون يقطعون بهالكياس، يقطعون يقطعون يقطعون لحد ما وصلوا للحقيبة، يفتحونها فيها رقم سري، كسروها. أول ما فتحوا الحقيبة وتهب عليهم هالرائحة الكارثية، رائحة عفن شديد جدا مخلوطة بديزل، وفيها جثة، لكن الجثة تشوفها ما تدي هذه جثة إنسان ولا حيوان من كثر ما كانت واصلة مرحلة من التعفن الشديد. بلغوا السلطات الأمنية، يوم حضروا السلطات وبدأوا يشتغلون على تحليل الجثة، بيعرفون هذا الجثة اللي منو، يعني منو، رجل امرأة شاب كبير صغير في العمر، ما يدرون، متحللة جدا. وحتى الجمجمة يعني الجلد كامل متحلل. فاضطروا ان يودونها الطب الشرعي. الطبيب الشرعي ايش قال لهم؟ قال لهم انا احتاج الى اسابيع علشان اطلع لكم معلومات ممكن تفيدكم من خلال قيامي باني اطلع العظام، عظام الهيكل هذا مال الجثة، ونحطه في درجة غليان مرتفعة لمدة ايام طويلة الى ان تبدأ يعني تنعزل عنها الشوائب، وهني نقدر نبدأ نفحصها. فالوقت يعني اللي نحتاجه راح يعني يكلفنا شهر شهر وشوي. قال لا ما في مشكلة، لأن احنا أساسا ما احنا عارفين منو صاحب هالجثة، وتعتبر بالنسبة لنا مجهولة. قال لهم طيب. وفعلا استمر فترة طويلة لين قدر يحلل العظام، واكتشف ان صاحب هالجثة عنده مشاكل في القدم، كانت مكسورة سابقا أخضع إلى عملية أو عمليتين وكتب لهم تقارير. فالآن ما عندهم معلومة رجال الأمن إلا أن صاحب الجثة هذا أجرى عمليتين في القدم وكان عنده كسر سابق والتأم، بالإضافة إلى في أصابع اليد إصبعين مقطوع جزء منهم. فصاحب هالجثة شخص لابد أنه يعمل بالحدادة أو بمصانع أو شيء، يعني يتعرض لكسر وقطع الأصابع، هذه تحصل عند دائما عند العمالة. فالمعلومات كانت قليلة جدا جدا، ما توصلوا لهوية صاحب الجثة. المهم طبعا مر شهر شهرين ثلاث، حطوا محقق مختص يتابع هالجثة هذه. يأس شهرين ثلاثة أبدا، ما في معلومات، ما في أحد أدلى بأي حتى دليل أو أي معلومة تكشف عن هوية هذا صاحب الجثة. فجت في باله فكرة، كلم الطب الشرعي قال لهم أنتم عندكم الجمجمة صح؟ قالوا إيه نعم. قال علق الأبي الجمجمة هذه، ما تقدرون يعني تحددوا لي هوية الشخص إذا كان مثلا أسيوي أو قوقازي أو عربي أو إنجليزي؟ قالوا إيه نعم فعلا، يصير نوديها إلى مصنع وهذا المصنع يقوم بتركيب مثل الديكور على الجمجمة، يعني كأنه ترميم للجمجمة. الموضوع هذا ياخذ وقت طويل يعني، ونطلع لك شكل تقريبي لصاحب الجمجمة، لكن بنسبة ما تتجاوز 40%. يوضح لك إذا هذا كان عربي أو يعني من تعرفون أنتم هذول القوقازيين دائما جمجمتهم شوية كبيرة ومربعة تجي، أو مثلا الصينيين تجيك مدورة أو يعني تقريبا يعني. فقال ممكن نعطيك هالمعلومة. قال لهم أنا يائس يعني، أرجوكم أبيكم تشتغلون في الموضوع. قالوا لا ما في مشكلة، والموضوع ياخذ وقت. ودوا للمصنع وبدأ ترميم الجمجمة، طلعوا له الشكل النهائي، لكن ما يقدرون يحددون لون البشرة. ممكن يكون أبيض، ممكن يكون أسمر، ممكن يكون حنطاوي، ممكن، بس ما يقدروا يثبتون. هذا الشيء الوحيد اللي ما يقدرون عليه. قالوا له هذا ممكن يكون ما بين الـ يعني الإنجليزي أو العربي، يعني متقاربين شوية بالجمجمة، يعني استبعدوا إنه يكون مثلا يعني قوقازي أو أسيوي أو كذي يعني. قال زين هالمعلومة هذه ما راح تفيدني بشيء. قالوا لا والله إحنا نقدر نرسم لك أكثر من لون على هالمجسد، المجسم مال الرأس، وأنت عاد انشر الصور، ممكن أحد يجي يعني يتعرف عليه، هذا أملك الوحيد. قال ما في مشكلة. فعلا سووا له أكثر من مجسم بألوان مختلفة، ألوان بشرة مختلفة، وبدأ يوزع هالمحق، يوزع وينشر على الجاليات اللي موجودة وعلى اللي عايشين في المناطق القريبة من مكان العثور على الجثة. المصيبة أنه اكتشفوا أنه ما في مسرح الجريمة، يعني المكان اللي اعثروا على الحقيبة هو المكان اللي رمت فيه الحقيبة واللي داخلها الجثة، يعني ما قتل في نفس المكان، لذلك ما هم عارف وين مقتول هالشخص، في شيفيلد مثلا ولا في المدن القريبة منها. المهم وزع على جميع المناطق، شهر شهرين ثلاثة لين يأس. قال مستحيل تنحل هالقضية، صعبة جدا. بالمصادفة عندهم ضابط شرطة، هذا من أصول عربية يمني وعايش من زمان طبعا في بريطانيا ومتجنس بريطاني ودخل وصار ضابط يعني. هذا بالمصادفة دخل على مركز الشرطة في شيفيلد وشاف حاطين المجسمات الملونة. واحد من هالمجسمات ملونينة أول ما شافه قال هذا يشابه محمد علي، لأنه هو يمني ويعرف الجالية اليمنية اللي موجودة في شيفيلد في بريطانيا، يتزاورون أو يلتقون في المناسبات أو في عيد في الأعياد في صلاة العيد ويعني. فيقول كأن طلع الصورة، لأن مرات يصورون مع بعض، جاب صورته وحطها عند المجسد ولا شبيهة. كلم المحقق اللي ماسك القضية قال له هذا يا أخي يشابه شخص يمني من أهل عدن وهذا عايش في شيفيلد، وأنا أتذكره رجل كبير سن يعني، وهذه صورته، أعتقد أن هذا هو يعني لكن ماني متأكد. المحقق أول ما شاف ولا فعلا قريب من المجسد، قال له تعرف معلومات عنه؟ قال لي نعم، عايش في المكان الفلاني. ويطيرون للبيت، لما راحوا وطلعت له اللي هي زوجته، مرحبا مرحبا وين محمد علي؟ هو ترى اسمه محمد ناصر علي بس احنا نسميه محمد علي. قالت له احنا منفصلين من زمان وهو عايش في المدينة الفلانية اللي تبعد عنا تقريبا 35 كيلومتر ومنقطع العلاقة بيني وبينه، وانا عايشة مع ولدي اللي هو حسن. اسألوا حسن انت ما تزور ابوك؟ قال والله الوالد زعلان مني لكن احنا نتواصل مرات يعني بالتليفون مرات يعني بس. ليش شنو فيه؟ قالوا لا نبي نسأل عنه يعني، متى اخر مرة شفته؟ قال والله من زمان بيني وبينكم يعني احنا تقريبا صار لي 5 أو 6 أشهر ما تواصلت معه، انا ولدي عايش عنده اساسا. يعني تعرف وين ساكن؟ قال اعرف لكن ما رحت لهم ولا مرة، عندي رقم ولدي، تبون رقم الولد؟ قالوا اي نعم عطنا رقم ولدك، اتصلوا على قاسم وين ساكن وين كذا. راحوا لهناك. وين جدك محمد علي؟ قال جدي مسافر لليمن، لان احنا من اصول يمنية، وصار له تقريبا 6 أشهر. عطنا بياناته، عطنا كذا، شيكوا عليه. ولا محمد علي أصلا ما طلع من بريطانيا ولا سافر ولا من أي منفذ. أرجع مرة ثانية واستدعوا حسن ولد محمد علي، قالوا أنت ما تدري أن أبوك مسافر؟ قال إحنا على خلاف وإحنا كذا، بس أنا على علم بأن والدي كان ينوي أنه يسافر، وصراحة أنا كنت متوقع أنه مسافر، لأن بعد ما طلق والدتي كان ينوي أنه يتزوج في اليمن ويبي يستقر في اليمن. والله ما كنت عارف بالضبط، لكن هو عايش بحال سبيله وأنا بحال سبيلي. قالوا له زين أنت ما تواصل مع أبوك، على الأقل تواصل مع ولدك، ولدك صغير في العمر وعايش في بيت أبوك اللي هو جده، معقولة حتى ولدك ما تواصل معاه؟ شيكوا على تليفون قاسم، ولا أبوه أصلا دائما يتصل عليه وقاسم يتصل على أبوه. اسألوا حسن، قال أنا والله من زمان ما اتصل على ولدي يعني كل فترة فترة يعني. قال زين ما كان يقول لك إن أبوك مسافر؟ قال ها. هني شكوا في حسن وشكوا كذلك في قاسم متعاون مع أبوه على الكلام. قالوا له انت الحين شلون جالس صار لك 6 أشهر في البيت وبروحك؟ من اللي يصرف عليك؟ من وكذا؟ ويشوفونه انه يلبس هالماركات وعنده سياره. زين انت شنو موظف؟ من وين تصرف؟ من اللي يعطيك؟ من اللي كذا؟ تلعثم الولد قال ها ابوي. شلون ابوك؟ ابوك يقول انا ما اتواصل وياه من زمان. شكوا بالاثنين، القوا القبض على حسن وعلى ولده قاسم، يحققون معاهم كذا، ويعترف الولد. قال جدي في يوم من الأيام أصيب بنوبة قلبية وأنا اتصلت على والدي وبصراحة احنا دفناه في البيت، عملنا له مثل المزار قبر. شنو؟ طبعا هم يحاولون يوهمون رجال الامن ان هذه من العادات اللي عندنا في اليمن، لكن لما سألوا العسكري هذاك الضابط اليمني اساسا قال تعرف انهم يقولوا احنا دفناه في البيت وهذه من العادات، قال لا كذابين مستحيل احنا ما عندنا هالامور هذه. راحوا للبيت يبي يشوفون القبر ولا فعلا مسوين قبر لكن الجثة ما هي موجودة. سألوا قاسم زين وين الجثة؟ قال ايه احنا دفناه وبعد 4 أشهر بدأت تنبعث الرائحة، فوالدي قرر ان نتخلص من الجثة نرميها في احد الغابات، حطوها في حقيبة ورموا محمد علي في الغابة. هم يعني ما يقولون ان في جريمة في الموضوع، وفعلا حتى ان الجثة ما قدروا يعرفون اذا محمد علي كيف تم قتله، هل خنق مستحيل انه يكون في رصاصة ولا كان بينت بالطب الشرعي، ولا ان في طعنة، ما في في طريقة اما اختناق ام مسوي له شيء او مغرقينه، او لان متحلل الجثة ما هم عارفين يبونهم يعترفون. المهم ضغط ضغط ضغط ويقوم قاسم ويعترف، قال بصراحة أنا بقول لكم القصة من البداية. شو القصة؟ والدي لما جاء على بريطانيا في عام 97 وشاف أن جدي محمد علي عنده أموال لكن كان حريص عليها وكان يجمع وكذا، وإنسان كان مستقيم وما عنده، ووالدي من النوع اللي ما يحب يشتغل وعنده اعتماد كلي على أبوه إنه يصرف عليه وكذا، ووسط رفض من جدي إنه يصرف عليه يقول له أنت رجل روح اشتغل واصرف على عائلتك اللي في اليمن وارجع لليمن لا تستقر عندي هني، أنا يا الله أربي ابنك. فيقول أبوي خلاص وصل مرحلة إنه ما هو قادر، فبدأ يحرض والدته على أبوه، يحرض البريطانية المهندسة على أبوه، دائما يخليها تشك فيه وأنه هو يفكر يرجع لليمن يبي يتزوج وأنه راح يتركك وأنه مو عاجبة أن أنت يعني أجنبية ما أنت عربية، من هالأمور كان يخليها تكره محمد علي، وفعلا هذا كان سبب المشاكل اللي تحصل بينهم، إلى أن وصل معاها محمد علي أنه ما هو قادر يتحمل وانفصلوا عن بعض. وهذه كانت خطته أنه بعد ما ينفصلون عن بعض يبدأ ولده اللي هو قاسم يستغل الجد بما أن الجد يحبه فيسحب منه الأموال، وحسن يسحب الأموال من والدته. بعد فترة شعر بأن أبوه فعلا ناوي أنه خلاص يترك بريطانيا، بعد طبعا ما طلق وشعر بالوحدة وبدأ يحس بالحزن والاكتئاب وأنه ما له عيشة بهالبريطانيا، أصلا كان جالس علشان حبيبته زوجته، بعد اللي صار يبي يرجع لليمن ويتزوج ويستقر وكذا. فقرر أنه خلاص ينهي حياته وياخذ كل الأموال اللي عنده، وبما أنه عايش بروحه مع قاسم اتفق حسن مع قاسم على هالأمر، وقال أنت مالك شغل، أنا اللي راح أخلص عليه وأعطيك من هالأموال أخليك تعيش حياتك. الحفيد قال أنا ما عندي مانع، الحفيد أصلا صايع ويبي بس هالفلوس عشان يروح يتعاطى ويشرب. المهم ذاك اليوم تسلل حسن لمنزل أبوه اللي عايش فيه في المدينة اللي أقولكم تبعد عنهم 35 كيلومتر، وهو نايم وخنقه في وسادة وهو نايم على السرير لين فارق الحياة، وفعلا ساعد معاه ولده قاسم وسووا نفس القبر في القبو، وكانت هذه خطة يعني يبون يخفونه لمدة يعني عدة أشهر لين حسن يرتب أموره. راح زور أوراق في اليمن وتوكيلات وبدأ يحول جميع الممتلكات اللي باسم أبوه على اسمه، ويسحب من رصيده ويحاول يبيع كل شيء ممكن إنه يقدر يصرفه خلال الأربعة أشهر. لما خلاص وصل إنه يبي يبيع البيت، فخايف يبيع البيت والقبر موجود، فتخلص من جثة أبوه حطه في الحقيبة ورماه في أحد الغابات على بنا أنه يبي يبدأ يعرض البيت. لكن كانت عنده مشكلة، اكتشف أن البيت محول باسم قاسم. لما جاء يقول حق ولده قاسم أبيك تحول البيت باسمي علشان أبيعه، قاسم تعاند مع أبوه وبدأ يهدد أبوه. قال له يا يبا البيت خلاص، هذا مدام جدي كان مسجل باسمي خلاص ملك لي أنا، أنت روح شوف البيت اللي باسم والدتك صار تصرف فيه، أما هذا أنا ما راح أفرط فيه، وأرجوك بعد لا تجي عندي هني، خلاص كل واحد خذ نصيبه وانتهى، ولا ترى أبلغ بأنك قتلت جدي. وفعلا هذا اللي حصل. حسن خاف أنه ينفضح أمره، فترك البيت اللي مسجل باسم قاسم واستقر عند والدته في شيفيلد. لكن كانت النية أنه بعد عدة أشهر يتخلص من والدته بعد ما يتمكن من تحويل البيت باسمه وياخذ كل ممتلكاته ويهرب ويرجع لليمن. لكن انكشفت اللي هي الجريمة واعترف قاسم على أبوه، وطبعا الأب رجع قال لا يبقى قاسم أصلا ساعدني، وهذا اللي أثبتوه رجال الأمن أن قاسم كان مساعد ما ارتكب الجريمة نفسها. فتم الحكم على حسن وعلى قاسم ولده بالسجن المؤبد، لأنهم كانوا يعني حتى قاسم كان شريك رئيسي في الجريمة وياخذ عقوبة الفاعل نفسه، فحكموا عليهم بالمؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.